إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، شرف كبير لي وللبرنامج أن يكون ضيفي الليلة أحد أعلام الطب في مصر والشرق الأوسط. بدون مقدمات طويلة، مستمعينا الأعزاء، ضيفي الليلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار، رائد الطب الحالات الحرجة وأستاذ القلب والأوعية الدموية بالقصر العيني. أهلا بأستاذك يا فندم. حضرتك أهلا وسهلا. ودكاترة من الشعب بعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب بعامل، ورجال سكر على مكاتبها تخدم بالروح لما تعامل، وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامل، وأساتذة وعلماء ومعامل، ودكاترة من الشعب العامل. دكتور شريف، انت تعلمت ازاي؟ انا تعلمت في ايام الزمن الجميل او التقليدي يعني. دخلت في، كان اياميها وزارة المعارف العمومية، كما قبلها روضة أطفال الحلمية الجديدة. دي كانت روضة كانت بمصاريف، وكان يعني 3 سنين في روضة، وكان برنامج تربوي ممتاز. يعني مش عايز أقول لك يعني كنا بنعامل معاملة المدارس الخاصة. يعني كان في روضة أطفال في الوقت، روضة أطفال، وبيجي مفتشين من وزارة التربية، كان اسمها وزارة المعارف، يضمنوا الأكل اللي بيقدم للأطفال شكله إيه، واللي مدرب قائمين على التدريس. كنا نسميها ان ما نقولش المس زي ما بنقول، الابله ستات فضليات جدا، يعلمونا نقعد مع بعض سنه منهم حضانه كلها ما فيهاش الا عباره عن لهو، ويعلمونا ازاي كل واحد ينام في مواعيده ويتغدى في مواعيده. يعني تربيه، يعني هي تربيه قبل التعليم. في اخر 3 سنوات روضه كنا في الاخر، في اخرهم كان عندي 8 سنين، في كنت بعرف اقرا يعني الف، يعني اقرا عناوين الجرايد واقرا الكتب المطالعه واكتب، وكان يسموا الشهاده دبلومه. بعد كده دخلنا ابتدائي المدرسه المحمديه اللي هي تبع وزاره التربيه والتعليم والمعارف، برضو اساتذه لا زلنا نذكرهم بالخير، يعني كانوا كلهم كل همهم في الحياه ان هم يشوفونا احسن منهم. وأول ما توسموا في أي حد مننا أن هو النبوغ أو قدرات ذهنية متميزة، يعني يتبناه ويشجعه ويأخذه ويقدمه لنظر المدرسة على أساس أن هو يبقى من المتميزين. أنا فاكر أذكر مرة كان مدرس الحساب، أنا أعطولي فاكر اسمه فندي، حلم فندي الباب والله. فأصبت سخنت وقالي الانفلونزا أو دور نزلة شعبية، وغبت عن فصل أسبوع. فطبعا لأنه هو كان عارف، فلما رجعت قال لي والله يا مختار أنا لو أعرف أنت ساكن فين لكنت جيت لك. مدرس بيقول لي أجي لك أنا، وأنا كان عندي 9 سنين يعني كده، كنت بحتل مكانة لأنه هو بيحب الأطفال أو الأبناء المتميزين، بيحب عمله بالضبط يعني. فطبعا المحمدية الابتدائية لازلت أذكرها يعني بالخير، يعني كنا بيعلمونا الضبط والربط، طوابير المدرسة ودخول الفصل، وأول ما المدرس يخش لازم نقف، وده قيام وتعظيم سلام، واللي يتأخر أو يتقاعس عن الوقوف للمدرس بيلفت نظره بنظرة كده يعني موبخة، وكانوا يهتموا بنا. وبعد كده الدراسة الثانوية كان في مدرسة برضه اسمها بمبا قادن الثانوية، برضه تبع كان كانوا ناظر المدرسة، كانوا المدرسون بيتحضروا الماجستير، مدرس اللغة العربية كان بيحضر الماجستير في اللغة العربية مستوى رفيع، مدرس المادة العلمية كان أصلا لازم يتعين معيد في كلية العلوم، وبعدين تأخر في التعيين فتعين في المدرسة، فكان كان يخش بنقول المحاضرة الدرس نصه بالإنجليزي نصه بالعربي، وتم نفسه هو أنه يبقى يشوف تلاميذه. وشفت بعض الأساتذة منهم تدرج بهم الحال إلى حصول على درجة دكتوراه، وشفت معهم منهم أذكر اسمه أستاذ شوقي بطرس، بعد ما تخرجت واشتغلت معيد في كلية الطب ماشي في الطرقة لقيته ماشي الأستاذ شوقي بطرس، قال لي الدكتور شوقي بطرس، طلع أنه هو كان دكتوراه في العلوم متعين في كلية علوم أسيوط، قد كده كان مستواهم رفيع. فأنا كان الحقيقة يعني كان وما كانش عندنا نظام الدروس الخصوصية ده، اللي كان واحد أو اثنين من اللي هم متأخرين أو تحصلهم على قده، كان الفاشل بس اللي يروح الدروس الخصوصية، وكان المدرس يكتفي بمرتبه من وزارة المعارف ومعتبر أنه فخر وشرف ليه أنه يتقال عليه أن الأستاذ فلان. نفس الكلام في كلية الطب، أساتذتنا في كلية الطب كان نجوم ظاهرة، بأيوم افتديت بأيوم اقتضيت يعني. عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، عشت بتهدي مدى الأجيال، أفضل نجحة في كل مجال، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر، يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك، دمتي يا مصر عظيمة بناسك، سفر المصر بيرفع راسك، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر، فخر شبابك نبت ترابك، الشربين من مية مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر، مصر مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. فكرتني في معرض الكلام بتاع سيادتك عن التعليم الأساسي في مصر في الوقت ده، كان بعد الحرب في قائد أمريكي بيسأل القائد الياباني بيقول له أنت عارف إحنا هزمناكم ليه في الحرب؟ قال له عارف، عشان التعليم الأساسي عندكم أفضل في أمريكا، أفضل من التعليم الأساسي عندنا. فالتعليم الأساسي فعلا هو الأساس. بالضبط نفس الكلام جون كينيدي مفوجئ بأن الروس طلعوا القمر الصناعي قبليهم. وما الذي يحدث يعني؟ فكتب مقالة كده وبرنامج مشروع، وكتب على أمريكا أمة في خطر، وراجع على نظام التعليم في اليابان في الماثيماتيكس والأساسيات الرياضة متقدم عنهم. وده دايما بيقولوا عندنا في بالإنجليزي واحد عالم في الأرض قال the appreciation of ignorance is the beginning of knowledge، بمعنى أنك أنت أن تدرك أنك جاهل دي أول خطوة في المعرفة يعني، أو دي بداية الخطوة عشان تتعلم. رحم الله من أهل إلينا عيوبان، أعرف أن أنا خيبان خلاص، أنا أنطلق من منطلق من الزيرو بتاعي مربع رقم واحد، وأعرف أن أنا حدودي كده أغير نظام التدريب بتاع الرياضيات. يعني أنا بتعترف أن عندك مشكلة، دي بداية الحل للمشكلة. لنا كنت في كل ميدان، هنا وهناك وفي أي مكان، السرة هي السنة، أهل العلم مع الفنان، السرة هي السنة، أهل العلم مع الفنان. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار رائد طب الحياة الحرجة في مصر والشرق الأوسط ومؤسس وحدة طب الحياة الحرجة بالقصر العيني وأيضا أستاذ القلب والأوعية الدموية بالقصر العيني. كان حلمك تكون طبيب في البلد؟ والله كان الظروف وقتها هو حلم الطبيب ده لازالت مهنة الطب بتحمل يعني نظرة جذابة لكل شباب الدنيا مش مصر بس. ما زالت اسمها كلية القمة. برستيج. برستيج يعني عندك تتعامل مع أسماء مع مخلوقات الله فأنت مش بتصلح باب ولا مع احترامي لكل الحرف الأخرى أنت بتصلح بني آدم اللي هو يعني خلني جعله في الأرض خليفة. فهي التعامل معه دائما بتحمل برستيجها ولقب الدكتور أيا كان التخصص. لا زال محفوفا ده غير ان هو انها الجاذبيه المجتمعيه ما كانش الناحيه النقديه دي هي ده كانت هدف ثانوي ما كانش هدف اساسي. الواحد يخش الطب مش عشان اكثر ربحا عشان اكثرها برستيج او بيحقق ذاته او بيحس ان هو يعني هظل بيسموها بالانجليزي انتلكتوال برايد الفخر الذهني الفخريه الذهنيه انك انت تخش في مكان ما دكتور فلان اللي هو يعرف ما لا تعرفه أنت ويحسن ما لا تحسنه أنت. طبعا فيمكن كان برضه وقتها بيتصادف أن يبقى فيه أفراد في الأسرة يمثلوا نموذج يقتدى به. الوالد كان مهندس. كان مهندس معماري وأنا ولسه عنده حب المعمار والجمال في التشكيلات. يعني كنت أشوف الكتالوجات بتاعته كان عنده كتالوجات كده وأتوفى أنا عندي 3 سنوات أبص ألاقي كتالوج لغاية ما هذا شايلهم عندي فيلا مش عارف مين بسموحة باشا بإسكندرية أقعد أتفرج على الفيلا إيه الجمال ده إيه الجمال ده. وهذا طول ما أنا ماشي كانت القاهرة زمان كانت كده يعني طول ما أنت ماشي بتتفرج على بيوت معمار جمال. تروح إسكندرية تركب الترمايه بدورين تتفاجئ فيلا اللي عاملها الطراز الروماني والطراز الإيطالياني كانت فسحة أبوظ مجرد أتفرج عليها رايح جاي وارجع وخلاص دي فسحة. فطبعا هذا المعمار بيخلي إنك أنت هو الطب ما هو برضو عامل زي المعمار يعني انت ما بتحبش تشوف اي نقيصه ما بتحبش تشوف عيان تعبان او او او في مراحله الاخيره من المرض بتصلح العيوب صحيح. اللي هي سواء مكتسبه او موروثه يعني نوع من المعمار الجميل. وهو دايما في الفنانين والمعماريين عندهم الحاسه الجماليه يعني كان يعزف على العود وكان يرسم يعني عندي لوحه من فرتيتي كان يرسم بطريقة هندسية يأسس اللوحة مربعات وينقلها يضيف العود ويتعلمه ويعلمه الآخرين ورست عنه هذه بعض الأشياء ولم أرث ببعض الآخر لأن لم تتعلي الفرصة. في محطات مهمة في حياة حضرتك يا فندم يمكن وفاة الولد وستك صغير السن مؤكد طبعا كدافع دي كانت ما أثرتش فيها أنا ما كانش في معاناة لأن انتقلت الإقامة في بيت جدي كان رجل مسرف فكان بالعكس بقى المشكلة الثانية جات ان انا كنت مدلل اكثر من اللازم فافتكرت ان الدنيا هتفضل تدللني الى اخر يوم فكنتش اطلع الاول اقطع الشهادة وعيط طب انا مش هفضل اطلع الاول طول عمري في غيري اشطر مني ودخلت كلية الطب وصلت ان انا لازم اتفوق على كل الخريجين طب انا معايا اوائل الثانوية العامة يعني انت شايف انك تطلع الاول ده نوع من التدليل ولا ايه؟ حسيت ان انا الدنيا لازم تدللني كده فكرت مدلل ده بيلعب بتاع ما بيذاكرش بيسقط بتاع متطور الاول ده كنت ببذل الجهد الكافي لكن يعني النهار لو طلع انا فاكر اول مره طلعت الثاني كان اول يوم في ابتدائي في السنه الاولى ابتدائي فاحنا داخلين في الفصل كده حصه بعد الدور دخل وكيل المدرسه فبيقول فين محمد شريف مختار فانا رفعت ايد مبروك الاول أنا مكنتش متوقع يعني كنت فدي كانت أول بداية فتوقعت إن أنا أقول هذا كده أنا طبعا كنت ببذل الجهد الكافي وكان معايا ناس يعني لا زالوا دلوقتي هم برضو أوائل دفعهم كان معايا في الفصل الدكتور جمال أبو السرور أستاذ أمراض النساء وكان معايا كان الدكتور غنيم كان قريب منكم لا الدكتور غنيم قبليه بثلاث دفع واربع دفع بس كان مرموق يعني ما زال كنت انا وانا طالب في سنه 5 او في طبيب امتياز شايفه رايح جاي في الطرق طويل القامه كده ما كانش يعني لا يكف عن الحركه وكان عنده طموحات وفضل متفوق طول عمره يعني طبعا الدكتور غنيم طموحاته مطرح ما راح وراح امريكا ما تعينش في القصر العيني لكن ده كان خير وبركه لانه راح في حته أو اثبت وجوده لانه كان ما فيش معوقات وشهرته هناك سرعان ما اكتسب محبه الناس لانه هو عنده فلسفه اجتماعيه اشتراكي النزعه احبه القاهره غير ان هو اشتراكي رغم ان كان والده عميد كليه الزراعه يعني انا كنت حتى بقول له انت قطعين قطعين ولا ايه لا لا لا انا كنت بقول له ايه ان انت نشات نشاه ميسوره الحال والدك عميد كليه الزراعه في وقت ما كانش يعني هتلاقي العمداء دول عدد على يعني بسيط يعني ومع ذلك انت عندك احساس بالفقراء عندك احساس بالناس الاشتراكيه وفعلا الدكتور هنا كذلك هو انا اثبت وجوده هناك وبعدين برضو لما يعني شهرته تصاعدت مرض راح الرئيس سيد الله يرحمه راح زال فين محمد ونمد اللي عمال كل الناس تتكلم عليه وشاف المركز اللي هو كان مرة إنشاؤه يعني فراح معينه مطلع مستشار رئيس الجمهورية قال يا ابني أنا مش ناقص مستشارين بس الكارت ده هيفتح لك الأبواب أنت مش جوه ورقة كان كتب عليه محمد المزني كان كتب كتاب يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه قلبي وياكوا يا مصريين فين ما تكونوا انتوا افراح القلب وهمه وشجونه ومدام قلبنا كده على بعضنا ومدام قلبنا كده على بعضنا نرضي ربنا والخير حيزيد وتعيش يا مصر في عزة ونصر تعيش يا مصر في عزة ونصر مرفرف فوقنا علم ونشيد رائد طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار أحد رواد الطب في مصر والمنطقة النشأة في الحلمية لا تأثير في شخصية حضرتك وأنت ما لحقتش تقعد كتير في منطقة الحلمية لا لا لا أنا قعدت 36 سنة من عمري يعني حتى لما انتقلت لحضانة الجد ما هي البيت كان في الحلمية ولا زال قائما أصبح حتى بيعتبر البيوت الأثرية اللي ممنوع هدمه صحيح. لأن الطرز المعمارية اللي هي جميلة خسارة إنه يتهدم فأنا بفوت عليه كده يعني أفتقده كان له جنينة صغيرة وبابين والدور شقة وكان وسع يعني فكنا وبعدين الجيران المحيطين يعني كان يتميز الحياة الاجتماعية في هذا المكان الناس عارف بعضها يعني أنا عارف الجيران اللي قدامي بالاسم وبيشتغلوا إيه وهم عارفين نفس الحكاية واحترام متبادل هو سواء أنا عكاشة صور ده في المسلسل يعني حاول إن هو يصور ده في الحلمية اللي كان فيها قصور كان فيها قصر رئيس الوزراء كان اسمه في قصور وكل الأحداث السياسية المهمة خرجت من الحي ده كان في قصر اسمه القصر العيسوي باشا زايد كان مبني على الطراز القوطي زي قصر النور الدمرداش وكان في فاروق برضه كان قصر رئيس الوزراء كان ساكن هناك وتحول لمدرسه صناعيه مدرسه بنبا قادن اللي انا اتعلمت فيها كانت قصر الاميره بنبا قادن كانت عاملاها وقف يعني من الاوقاف الخدويه كانت هناك مدرسه الخدويه الخدويه كان فيها ملاعب كان ملعب ملعب كامل 11 و11 رغم ان كان عندنا كان يعني بنبا قادن كان بيوت الفصل اللي انا بقدر فيه كان سقف معمول بمية الدهب وآيات قرآنية وما كانش فيه حوش للرياضة لكن كان فيه نوابغ كان مصطفى الجندي بطل العالم في كمال الأجسام 3 سنين كان بيتدرب على العقلة والمتوازيين في حوش المدرسة ونعجب بيه نعرف نتفرج عليه ولم يمنع وجود ملعب من هو يتفوق فيه يعني كان في الحياة هناك كانت يعني برضو جمال القصور هناك والبيوت الجميلة والأسر النشاط الاجتماعي كان بيخلي الإحساس بالجمال قائم يعني وبرضو كان واضح أن اللجان على مصر وازدحامها بالسكان يعني يعني كان ممكن نفكر في ميدان الحمية ده كان في موقف للتاكسيات وتفضل كل واحد من الثاني دوره مفيش حد يتخطى. كان كده ما عاوزنا التاكسي ببساطة نستدعي مفيش حاجة ما تخان طرح فيني يا أستاذ لا أنا مش رايح مش تكتي خيم بقى وفوت صفرة على العداد وكلام ده وكلام مفيش كلام من العلم سلاح جبار بيحول لين نمهار يتعال النور بالنور ويواجه النار بالنار. حيو معايا قولوا معايا علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار رائد طب الحياة الحرجة في مصر والشرق الأوسط ومؤسس وحدة طب الحياة الحرجة بالقصر العيني وأيضا أستاذ القلب والأوعية الدموية بالقصر العيني. عايز انتقل لمرحلة تانية علمنا الجليل إلى التحق بكلية الطب وطب والتخصص كمان بالذات في طب القلب والأوعية الدموية وطبعا الحياة الحرجة ده حسنت كنت مؤسس هذا القسم. طب طبعا دائما قلت حضرتك ان دائما مجموعه المتفوقين في المدرسه دائما بيتطلع اليوم ان دول ناويين على الطب طبيعي. يعني انا من دفعتي كان في 5 أو 6 في كليه الطب واحد منهم في كندا دلوقتي وفي واحد منهم في اخصائي عظام استشاري في منوف من الاوائل برضه الدكتور جمال ابو السرور عادل امام الفنان كنا قاعدين على تخته واحده بس علي الامام كان استاذ كبير في تخصصه يعني راح زراعه بقى وراح زراعه صحيح التخصص بقى التخصص طبعا بعد ما الحصول على الثانويه العامه والمجموعه المؤهل لدخول الكليه مضت سنوات دراسه كنا بندرس سنه اعدادي في كليه العلوم وانا شايف ما اعرفش لغوها ليه لان دي كانت سنه مؤهله جدا دراستي بالعربي قبل الطب بتخش كليه علوم تاخد كل العلوم الاساسيه سنه بي ان اس سموها بي ان اس بريليمينري ناشونال ساينس سنه اعلى للطب دي في كليه العلوم بعيدا عن القصر العيني وبعيدا عن عين شمس بندرس فيها 4 مواد النبات والحيوان والكيمياء والطبيعه ندرسهم تاني بالانجليزي ونعرف الاصطلاحات ونبتدي ندرس التشريح من بدا بس تشريح بقى الصلصال وتصريح حدود الأرض وكلام ده لتأسيس فكان بالضبط كانت مقدمة مؤهلة الواحد يشكرها بالخير وكنا بنتعلم الفيزيكس الطبيعة كل اللي هي أساس الضوء عشان النظر رؤية النظر السمعيات والحاجات كلها بناخدها ونمتحن فيها وبعدين بنخش بقى سنوات الدراسة في كلية الطب 6 سنين ولذلك وقتها الخريج كلية الطب في القاهرة فني والقصر العيني يعني لما كان يسافر أي دولة في العالم هو لا يختلف عن خريج كلية هذه الدول يعني طبعا كان بياخد تدريب قوي جدا وكان العدد اللي بيسمع هذا العدد قليل يعني دفعتي كنا 300 واحد أقل من 300 فكنا لما بنخش المشرحة كان كل 8 يستلموا قصة يشتغلوا عليها ولما يجي يشرح الدراع يبقى 4 4 4 فكنا بيرتاح لنا ان احنا نشتغل بايدينا دلوقتي ما صعب جدا انك تعمل كده 32 ياخدوا والمعيد اللي يشرحوا ما يمدوش ايدهم ومع ذلك بيتعلموا برضه وبيتفوقوا برضه يعني المصريين برضه عندهم الاصرار على الوصول الى ما يصل الى اهدافهم المقدره سلفا يعني. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. الحالات الحرجه الحالات ده طبعا بعد كده كان حركات القلب وازاي غويته دي كان لها قصه لان كان ده دايما احكيها ان انا في سنه ثالثه كانوا يقولوا لنا هتبتدوا السنه الجايه هتخشوا المستشفى فتاخدوا تدريب دلوقتي سنه ثالثه بندرس فيها طفيليات وكبكتيريا وعلم الأمراض والأنسجة بس سنتين مستشفى ساعتين مستشفى كل يوم تروح وتلف على العيانين فابتدينا نروح الساعتين دول دخلت فيهم قسم البطنة فالدكتور نجيب البراش الله يرحمه 20 عيان هم تكشفوا عليهم بالسماعة وكنت تقولوا لي سمعتوا ايه فابتدينا تسمع لقيت ان العملية أدت إلى أن أنا بقيت ارتبكت ما بيش عارف هو إيه المقصود فأصاباني نوع من الهلع قلت يعني أنا هتسوق إزاي فأخذت الأجازة في سنة ثالثة لسنة رابعة يوميا ألف لوحدي بالسماعة على جميع مرضى المستشفى وأسمعهم واحد واحد لغاية ما وقعت في غرام السماعة وبعد كده بقيت نائب قلب ثم معيد أمراض قلب ثم دكتور أمراض قلب وبعدها كان الدنيا تغيرت الدنيا فكان لابد سفر أمريكا وسفرية أمريكا جات سنة 72 في حتة فيها حالات الحرج قلبه حالات حرج كاليفورنيا. مركز رعاية حالات الحرج جنوب كاليفورنيا. ده ما كانش أنا بعدت بعد الحصول على شهادة المعادلة قدمت في كذا حتة، فقالوا لي تعالى فورا دلوقتي، كانوا هم جامعة جنوب كاليفورنيا، وفوجئت بتخصص أنا ما كنتش بهدف له أصلا يعني، وكان ده اختيار فأعتبر اختيار إلهي يعني، لأن لما رجعت أمريكا فضلت على هواية في الكارديولوجي لأمراض القلب ودواء ومع الحالات الحرجة، فأصبح في نموذج متفرد للطب الحالات الحرجة للقلب في مصر وفي دول الشرق الأوسط. لدينا 40 سنة 41 سنة من يوم افتتاح المركز، التلاميذ انتشروا بقى في كل مكان، في كل المستشفيات الخاصة في مصر والمستشفيات داخل الدول العربية، وبعدين ابتدى ماليزيا وفي ناس في كندا. يعني القسم هنا اللي حضرتك أسسته كان هو نقطة الضوء اللي خرج منها كل هذه يعني الأشعة في مصر وخارج مصر. أنا بقول تجربة مصرية خاصة لطب الحالات الحرجة، مختلفة عن طب الحالات الحرجة التقليدي في كل الدنيا. وخيرا فعلنا، ونرجو أن يكون ده يعني فعلا لدولة ده عند ربنا. علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار، مؤسس وحدة طب الحالات الحرجة بالقصر العيني وأحد أهم رواد الطب في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، تدين بالفضل المين؟ يعني مين النهاردة بعد هذه الرحلة الطويلة المهنية والعلمية والاجتماعية والإنسانية تقول له متشكرين على كل اللي قدمته لي في حياتي؟ والله في شخصيات كتيرة أثرت في حياتي، لكن طبعا من كل مرحلة بيبقى فيه هناك شخصيات انفلويشن. أنا بعتقد أن هو أول حد اللي هو بعد لما والدي توفى ثلاث سنين كان شخصية أمي، كنت بعتبرها قاسية، وكنت يعني قامت بدور الأب والأم. فهي اكتشفت أن هي الحزم بتاعها ده من كثر حبها، فدرجة ممكن الطفل اللي كان لما حد يعني يصيب أي نوع من الإيذاء يندع على الأب والأم يقول يا ماما أنا ما كنتش أندع على جدتي يا جنينة تستغيث ماما أنا عارف هتقول لها تروح شخطة فيه. وبعدين اكتشفت أن هي المثالية بتاعتها هو الإغراق في الدم perfection، هي تحب الكمال في كل حاجة، تحب تشوف ذر التراب على الفرش تقعد تلمع تضرب. هي كانت بتعلمها يا فندم؟ هي التعليم بتاعها زمان كان كان في مدرسة اسمها سان فانسان دي بول، مدرسة القديس ماري منصور، وكان في الحلمية في مدرسة خاصة فرنسية زي الفرير وزي المرديديو والحاجات دي كلها كانت فرنسية، كلها راهبات كثير منهم مصريات أو من الأرمن. تعرف بعد مذابح الأرمن كثير من الأرمن جوا مصر، فكانوا دول عاملينها، بس كانوا فيري ديسيبليند يعني، وكانوا ناس محترمين جدا، وكان يعني بس هي اشتغلت، هي كانت ربة منزل. لا لا لا هي خلصت الشهادة، كانوا ياخذوا شهادات سيرتيفيكات شهادة الإعدادية. وبعدين في بعضهم بكمل، هي ما كملتش زمان، كانوا اتجوزوا بدري. اللي كان منهم مثلا من خريجة سان فانسان كانت سلوى عجازي، كانت خريجة سان فانسان ديبون، ولاد خالاتي كلهم بيتعلموا هناك، وتعلموا عربي كويس، تعلموا فرنساوي كويس، تعلموا انجليزي كويس، ولما انهم يكمل ثقافته عايز يكملها. إذن الوالدة والجد والجدة، كان ليا خال برضه كان شخصية عارمة جدا، دكتور كان أستاذ أمراض صدرية. أنا ما أعرفش الناس دي يعني إزاي نشأت وترعرعت، إزاي أتيود نظرته للحياة ورضاه عن نفسه، وكل كلمة يقولها يبقى مقنع فيها، ذاكرة حديدية. كان الواحد يقعد يسمع، كان حكاء يقعد يحكي حكايات تسمعها منه مرة. قدوة بالنسبة لك بقى. كان نموذج. وغيره بقى. وانت بقى بعد كده أثناء سنوات الدراسة بتقابل شخصيات. زحام الناس ويمكن ننسى كل الناس ولا ننسى حبايبنا أعز الناس حبايبنا أعز الناس حبايبنا. ذكرت حلم فندي في المدرسة. أنا فاكر في الثانوي كان عندنا واحد مدرس أول لغة الفرنسية كان اسمه الأستاذ كمال يونس، كان يعني شخصية كده جبارة. كان مثلا يوم تكون مناسبة دينية، مولد النبي، مناسبة قومية، يروح لاغي حصة الفرنساوي ويقعد يكلمنا في التاريخ وكذا وخلص الحصة على كده. وبعدين في أتات بقى في الطب حدث ولا تذكر، يعني فيها عندنا في كل أساتذة اللي علمونا في أولى وثانية طب، أستاذ التشريح كان عملاق دكتور أحمد البطراوي، كان إدارة الكورس بنفسه طول المدة، ينزل مشرحة الساعة 3 برضه عشان يشوفنا لسه موجودين ولا روحنا، ويقف معانا على الترابيزة ويشوف. فكانوا كل المعيدين والمدرسين ما يروحوش لأن الأستاذ موجود. والأستاذ هناك كان جبار، يعني كان فرق المسافة الزمنية بينه وبين اللي بعديه كبير، فكانوا كلهم يعملوا له حساب. دلوقتي مسافة كشف. انت بتتكلم انت بتتكلم، انا شايف قدامي صورة اساطير، مش شايف قدامي اهرامات، يعني مش بتتكلم عن مدرس او حتى مدرس الابتدائي كمان، يعني كل النماذج اللي ستك بتذكرها يعني يعني انا مش مشكلة مصر اللي عايشة في الماضي متأثرة. لا لا مش تفكير سلفي ولا حاجة، هي الفكرة كلها هو عصر ذهبي، او احنا بنزرق عليه هذه الصورة ان هو ما كان جاش احسن منه. لا، هو بيجي الدنيا عماله تتغير، يعني الموجودين حاليا حظهم احسن من حظنا. احنا كنا بنروح المكتبه ونقعد ننقل نكتب على ايدنا ونصور نهار ما نصور بالزيروكس، ده يبقى يعني منتهى التقدم. صحيح. دلوقتي وانت قاعد بتجيلك المعلومه عبر النت تكرر ما بتبذلش جهد. ما اقول لهم لكن انا كنت ببذل جهد، كنت بقرا المقاله عشان اطلع منها باراجراف. انت ما بتقراش، بتاخد الباراجراف جاهز بيتنقلك، حد بينقهولك كمان يعني. فطبعا هم احسن اكثر حظا مننا وتحصلهم المعلومات اكثر يعني. لا بس هم اقل حظا في قصه القيم والاخلاق والمبادئ اللي انتوا تعلمتوها من العظماء اللي ساتك ذكرتها. يعني هم النهارده في النص انا بفترض ان هو احنا دلوقتي مليون وشويه، دايما في بقول 1% القريعه بيشيلوا على كتفهم 99. ما هي كده، ما هو 1% من 100 مليون زي 1% من 20 مليون يعني. ما هو الدول بتتقدم بالشكل اللي احنا قلت عليه، ان هو نسبه معينه هي اللي بتقود، يعني مش كل الشعب بيقود نفسه كده. يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس يا ناس هي دي الحدوته، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. رائد طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني، علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار، أحد رواد الطب في مصر والمنطقة. سيادتك لما سافرت أمريكا كان ممكن ما ترجعش مصر تاني زي ناس كتير عملوا ده؟ صعب إذا تقلي الكلام ده. أنا كان تربية والطريقة اللي طلعت بيها ما كانش ده الأهداف. الأهداف إن أنا زي ما واحد صاحب رسالة اللي هي دور لازم أقوم به. أنا تعلمت هنا في أحسن ظروف وأحسن أساتذة وأكاد ما دفعتش حاجة، كلام فاضي كنا بندفعه مش دفع، إنما كان لابد من أنا كل ما تنقل التجربة لمصر ما تقعد بقى هنا وعندك هتبقى أستاذ وعندك فيلا على المحيط ويخت ومش عارف إيه وكارير مضمون. طب وماذا عن البلد اللي علمتني؟ فتيجي هنا فظهر يعني بلد يهمك انك تحل المشكلة. هناك ما عنديش مشكله شخصيه ودي، بس كمان دي مش بلدي، انا هساهم في تقدمها وهشتهر وهنشر مقالات وهبقى معروف واغتني واعمل كل عام ثروه وكل حاجه، لكن انا هنا على الاقل رغم المعاناه انما على الاقل عملنا حاجه. يعني في ناس ومش انا لوحدي الحقيقه عشان ما اقولش ان انا بطل يعني في كل يعني من جيلي من دفن القسم القلب سافر الناس كل واحد لما رجع قام بدوره يعني دكتور محسن ابراهيم رجع طور مجال ضغط الدم المرتفع لانه تعلمه في كليفلاند دكتور جلال السعيد من هو استاذ اسباني بخمس دفع كان برضه سافر هناك ورجع بالقصاره طورها وغيرهم يعني كلهم اساتذه يعني علمونا واحسنوا وتعلمنا وكنا بنقول لا احنا زي ما هم طوروا تخصص احنا نطور تخصص الحالات الحرجه ما كانش له اب يعني كان دايما مشاع ما بين زملائنا في دكه التخدير هم كانوا اكثر ناس يحسنوا انقاذ حياه المرضى اللي هم بقلبهم بيتوقف ومهذبين المشاعر الجراحين ممكن يشارك كان لكن ملوش تخصص أب شرعي ملوش أب فلما قلنا ده هيبقى وده ووثيق الصلة بتخصص لما سافرت علشانه مخصوص يا فندم لا ما تبقاش علشانه مخصوص أنا كنت مسافر أنا بحثا عن زمالة في تخصص تطوير تخصص القلب فجأت كنت بعت التلات أماكن وجزء منهم في كليفلاند وده كان قال لك هتتعلم ضغط الدم وتعمل يمكن بكتير أسطرة قلبية أو هتروح في فلوريدا تتعلم كهروفيسيولوجية القلب فقط أو تروح جامعة جنوب كاليفورنيا مركز وحدة أبحاث الصدمة فكلمة الصدمة دي قلت ده هو ده اللي أنا عايز يعني كنت بواجه مشكلة الناس اللي هم الهبوط حاد في الدورة الدموية ونقعد نرفع الضغط بطرق صناعية وما يعيشوش في الآخر فقلت هذا هو المراد فلكن رحت هناك بقى لقيت الموضوع أوسع من كده بكتير وفي أجهزة تنفس في صدمة تسممية وفي صدمة عصبية وفي حاجات كتير قوي وأصبح حسيت أن أنا مش بعيد قوي عن تخصصي الأصلي بالعكس احنا عملنا نموذج متفرد اللي هو طب حالات الحرجة الخاصة بالقلب بأمراض بالقلب ولذل وهذا المفهوم تم إرساؤه وعمل شوية نوع من التحدي اللي طب وانت وايه ده وادي الزواج ده مش الزواج ده مش ديوبليكيشن ده إضافة وليس استبدال ان احنا بنعمل حاجة كريتيكال كير كارديولوجي وأصبح دلوقتي عندنا هنا في المركز أثاث الخاصة بينا بحيث محطة أولى يعني بتاع الأزمات القلبية بيجي هنا وبيجي في اسم القلب لكن احنا يمكن قريبين قوي لأن الأسطرة جوه القسم أنا عايز أقول الأسطرة تعتبر تبع الحالات الحرجة يا فندم ده اختراع مصري صميم يعني هي خد بالك هي مفروض تبع اسم القلب لكن أنا بعتبر إن احنا كريتيكال كير كاردورش ده نموذج هم دلوقتي بيغيروا مفهوم كلمة رعاية قلبية كان زمان يقول سيسي كورونري كير رعاية قلبية طب رعاية قلبية رعاية قلبية شاملة تسمى الآن مريض القلب الأزمات القلبية ممكن يخش قلبه لكن ينتهي بكده وقلبه وقف وضغطه تتحط على جهاز تنفس الكلوي ما اشتغلتش قالوا ان التهابات رئوية اصبح خمس اجهزة من اجهزة الجسم ما بتشتغلش فطبيب الكريتيكال كير لازم يتعامل مع كل هذا الفشل المتعدد لاجهزة الجسم المختلفة علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار رائد طب الحياة الحرجة في مصر والشرق الأوسط ومؤسس وحدة طب الحياة الحرجة بالقصر العيني وأيضا أستاذ القلب والأوعية الدموية بالقصر العيني بعدنا عن الطب هوايتك إيه؟ والله من يوم ما تعلمت القراءة والكتابة أنا هوايتي دراية فأي حاجة تقع في إيدي وتبقراها وأحتفظ بالكتب وشايلهم مرة 11 يوم أشترك في مجلات بتاعت زمان البلبل والسندباد وجلدهم مرميهم لسه بتقرأ يعني قراءة ورقية يا فندم ما قدرتش يعني أعتمد على حكاية اللابتوب والشاشة دي خالص ما استحملتهاش لدلت أقعد على المكتب والقلم والمسطرة وخطط ونرى الكتب عندي هي هوايتي يعني ومتعددة يعني دائما أيام الدكتوراه كتب الطب على المكتب وعلى اليمين كتب نجيب محفوظ وذاك نجيب محمود وعطاء حسين وتوفيق الحكيم كتب في الدين متعددة القراءات يعني من السبب في الحب يا فندم، القلب ولا العين؟ لا هو هو طبعا اعتقد ان الموضوع ده بيعتمد على الاتراكشن، تبدا بالنظره زي ما النظره بتبدا والقلب توصل للقلب. طيب ما زال حتى اللحظه اللي احنا بنسجل فيها فندم يقال ان القلب هو احد اهم اسباب الوفاه، هل الكلام ده صحيح يا فندم؟ مش اهم احد اسباب الوفاه، ممكن الواحد يبتدي بحاجه مش قلب وينتهي بقلب، يكون الواحد هيموت قلبه هيوقف توقف. ضعيف الوفاه التوقف التام للدوره الدمويه، وفي ناس قالوا التوقف التام لكل اجهزه الجسم، لما هو قال لك التوقف التام لوظائف ساقي المخ، اللي كانت نقطه خلافيه ساعه قانون زراعه الاعضاء، هو التوقف التام لكل وظائف الجسم. لان ممكن الواحد يعني في ممكن الواحد بعد ما يموت ضوافره تطول، طب ما في اشياء بتشتغل، لكن ممكن جدا ممكن الواحد يموت القشره المخيه تلاقي هو يعني بيتنفس الدوره الدمويه شغاله لكن مخه ما بيشتغلش ولن يستعيد قدراته المعرفيه والشخصيه لان قشره المخ انتهت. فلا ان في الاخر تعريف الحقيقي للوفاه، وده الموضوع ده بعد عمليه زرع الاعضاء، التوقف التام لوظائف ساق المخ، انها تتحكم في الوظائف الحيويه، التنفس، الدوره الدمويه، ولها معايير معينه لما يتم الحكم عليه بواسطه اطباء ثقافه بنقول خلاص لما يتم على وفاته كلينيكيا، فقبل ما نستنى لما يحصل تدهور في وظائف الجسم، اذا كنا عايزين ناخذ الكلى او ناخذ القلب او ناخذ الكبد، ما زالت فاتوره علاج الامراض القلب سواء امراض بطن بقى او جراحه ما زالت هي الاعلى بالنسبه في مجال الطب يا فندم؟ ده سبب ايه؟ سبب المستلزمات مثلا؟ والله كل حاجه، وسائل التشخيص ارتفع تمام، يعني انت عشان تشخص صح عايز جهاز الترا ساوند، جهاز الترا ساوند ده ممكن تعمل 700,000 مليون صحيح. تدرب ناس بتاعه، فطبعا الدكتور اللي هيجيب جهاز عايز يسترد راس المال بتاعه يدوره تاني، يكسب المستشفى اللي هيجيب الجهاز عايز يشغله عشان فالطب بوجه عام بقى مكلف، لازم جزء يبقى متاح للناس المواطن العادي اللي معدم واللي عنده يقدر يدفع تكاليف علاجه بالكامل. فلازم يعني نؤمن بان هي احنا عندنا في المركز هنا قايمين على ثلاث اجزاء، يعني العيان يدافع لنفسه وده قله، يا اما مدفوع له يا اما جزء كده وكده كده، هو يدفع جزء وتامين يشيل او لما انت تاخذ تناولت جميع مناحي الطب من يوم من ساسي لراس خليش حاجه علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار رائد طب الحياة الحرجة في مصر والشرق الأوسط ومؤسس وحدة طب الحياة الحرجة بالقصر العيني، وأيضا أستاذ القلب والأوعية الدموية بالقصر العيني. دائما يقول الوقاية خير من العلاج، وأحيانا يقول لك الوقاية قد تغني عن العلاج. هل بالنسبة لأمراض القلب في حاجات معينة ممكن واحد يعملها عشان يحافظ على القلب؟ ده مش أمراض، ده مجموعة حاجات، في حاجات مولود بيها وحاجات مكتسبة وحاجات في حاجات بيخش فيها التاريخ الأسري زي تصلب الشرايين، ضغط الدم، الكوليسترول العالي، الأوسمة المفرطة والتاريخ الأسري، وفي حاجات يمكن في حاجات بنسميها موديفايبل ونون موديفايبل يمكن تغيير. أنت بتدخن تحمل نتائج تدخينك، لكن ممكن تتوقف، ضغط الدم ممكن تتعالج، تصلب الشرايين ممكن عندك تحمل الجينات الوراثية ديك بقدر الإمكان، زي ما عرفت ان كوليسترولك عالي ممكن تاخد له علاج. في ناس بترفض هذا التزام، حاول تعمل رياضة ممكن، وفي نوع موديفاول بقى التاريخ الأسري هتعمل فيه ايه دوراس. طب يعني لو انا عايز انصح مستمع بيسمعنا دلوقتي اقول له مثلا يمارس الرياضة، ياكل اكل معين، حاجات معينة، بحيث ان هو على الاقل يحافظ على القلب. والله دائما هذا النصائح ده بنقولها للجميع عامه، بس هو العادات الغذائية في مصر محكومة بالتاريخ المصري ونظام حياته، وبعدين نوعية الأكل برضو واضح. مستوى المعيشي طبعا. يعني كمية الفلوس المتاحة بتخليهم يأكلون أكلهم كله، يخليهم يسمنوا نشويات. صحيح. حبيت بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبيت بلدي وعشان رائد طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط، مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني، علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار أحد رواد الطب في مصر والمنطقة. قضية مهمة قوي أحب أخذ رأي سيادتك فيها، هي قضية كليات الطب وخريج الطب. في ناس تقول ان احنا عندنا عجز في الاطباء، في ناس تقول لا احنا عندنا زياده في الاطباء، في حين الاطباء في هجره كبيره في الاطباء. ازاي ان احنا يعني ان زاد الاعداد الكتيره في الاطباء؟ ممكن جدا احصائيا دوليا يبقى عندك عجز في الاطباء، لكن انت عندك عجز اكثر في التمريض. انا شايف ان القضيه الاولى بالرعايه هي قضيه التمريض، يعني دي اللي هم دول خط الدفاع الاول عن العيان. والاطباء يعني ممكن جدا زي ما انت تقول، يعني مصر فيها 29 محافظة، أصبح تقريبا في كل محافظة كلية و2 و3 دلوقتي. نعم بالضبط. فأصبح دلوقتي تعلم التمريض، التمريض والباراميديكس اللي هم الفني والتمريض، فني تمريض الفني. لا التمريض أهم، يعني العجز أكثر في التمريض. بالضبط. وهجرة الأطباء دي شايفها ازاي؟ والله هي هجرة، يعني كل هجرة هم واللي يعني هو مثلا يعني هم طبعا انا لا الومهم، لان ظروف حياتهم بتخليهم هم يبحثوا عن من حقه ان يعيش حياة رخية، ومن حقه ان هو يحقق ذاته علميا. يعني هو واحد بيسافر انه حاسس انه عايز يتأهل اكثر او يشتهر اكثر، مش مجرد يعمل فلوس اكثر. يعني اول الظروف اللي في الاطباء مسيرين الحال ولاده وعزاك وفي ناس عايزه تعيش حياه، ظروف الحياه في مصر ضاقت بيهم سبل العيش يعني، فدول اللي سافروا. انا بقول لهم مصر ولاده، ما يجراش حاجه، اللي يخرج هيجي غيره. لكن طبعا في مرحله معينه بس شورتج. انجلترا نفسها اللي كانت قفلت الباب وفتحته تاني، وامريكا نفس الحكايه. سنوات مهمه في حياه حضرتك؟ انا اعتقد اكثر سنه كانت صادمه هي سنه 67 بصراحه. ان احلامنا اللي كانت بتحلق في السماء نزلت على الارض مره واحده، فخدنا فوق ضربه فوق في ارتجاج في المخ يعني. وكانت دي البدايه، يعني زي ياكدنا نصل لمرحله الياس الكامل. ولكن من المحنه تولد المنحه يعني. الحمد لله. نفس الوقت ده انا سافرت امريكا وانا ساخط ويائس جدا. قبل الحرب شهر. وكان وقتها يعني كل الدنيا كل الناس كلها ساخطه، والمثقفين طلعوا البيان بتاع اللي بوجهه البيان للسادات ان ايه حاله الحرب ولا حرب ولا سن. بس هو كان اذكى منهم كلهم، كان هو بيخطط. انا فاكر مره قال كلمه كده، كان امريكا وروسيا اتفقوا على حاله اسمها استرخاء العسكري، ميليتري ريلاكسيشن، سيبهم بقى هم هيموتوا لوحدهم. فقال لهم ان امريكا ستستيقظ على كارثه في المنطقه، وهو كان بيخطط ومحدد اليوم اللي هيحارب فيها. صحيح. وفعلا ده اللي حصل. فده كان من الايام بقى العكس بقى يوم الصدمه 5 يونيو وانا فرحان وبقول لهم مصر وقعت 100 طياره وهو طلع احنا علينا 100 طياره وبعدين ماشي في طرق المستشفى وقول اسرائيل بتنتحر يا اولاد تنتحر ايه ده. ابص الساعه جت 12 الساعه 1 الساعه 2 ما دخلناش تل ابيب ولا في طيارات راحت هم اللي دخلوا الوسيم وبعدين عرفنا بقى الاخبار السوداء دي. وطبعا في يوم استقالة عبد الناصر كان يوم البكاء الشديد. وبعدين يوم بقى اعلنوا دخول الحرب كان يوم مشهود في امريكا. الامريكان انت عارف يحبوا الاتشيفمنت الانجاز هم اعجبوا بالجنرالات ويحبوا قوي انها حاجه ناجحه يعني المصريين عبروا. بس طبعا هم بقى اليوم الاخبر اللي بعدها ان هم طياراتهم الفانتوم بتاع عدت شافت الثغره وبلغوهم بعد ساعتين كان شارون دخل. انت حضرت نصر اكتوبر وانت في امريكا امام عمليه يوم السادس من اكتوبر سنه 73 حين تمكنت القوات المسلحه المصريه من اقتحام مانع قناه السويس الصعب. أحلام سيادتك حلمك تعرف نجيب محفوظ في آخر أيامه كان أحلام فترة النقاهة. أنا ما فيش نديش أحلام أحلامي بقت ورائي حققت في حاجات تحققت الحمد لله لا الحمد لله أحلامي من ضمن الأحلام أن يبقى في فريق شباب دائما الطبيب الأستاذ في الجامعة وبذات الدكتور العلم ينتفع به وظهر وطالع السفر وصدقه هم دول التلاميذ اللي بيمثلوا الثلاث حاجات دول العلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يستغفر له صدقة جارية هم صدقة جارية. وانت بزلت حريصها في هذه سنك تنقل خبرتك وعلمك لكل أجيال يا رب تحقق أحلامنا في أمان وسلام والعز يصد على أيامنا ويكتر قدام رأي طب الحالات الحرجة في مصر والشرق الأوسط مؤسس وحدة الحالات الحرجة بالقصر العيني علمنا الجليل الأستاذ الدكتور شريف مختار أحد رواد الطب في مصر والمنطقة. أنا على مستوى الشخص سعيد جدا جدا بهذا اللقاء مع حضرتك كان لقاء يتسجل في تاريخ الإذاعي. أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا ربنا يكرمك ويقويك ومتعك بالصحة وبارك في عمرك وفي عملك وفي صحتك يا رب وتعطي لبلدك أكتر وأكتر وشكرا جدا شكرا لي. الأسبوع القادم نلتقي نجم في سماء الوطن وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.